حتى عمر يا ليت لا مات نعاد وارجع بلا شيب وبليات جاعي ارجع واضم ابوي واقول لا عاد تموت وتتركني مثل ليلة العيد يوم سألوا عنك الصبايا والأولاد قلت أمي تقول إنه مسافر بعيد بكيت ليلتها وناديت ما فات ضليت أصوت لك وناديك واعيد يوم سألوا عنك الصبايا والأولاد قلت أمي تقول إنه مسافر بعيد بكيت ليلتها وناديت ما فات ضليت أصوت لك وناديك واعي حتى عمر يا ليت لا مات نعاد وارجع بلا شيب وبليات جاعي ارجع واضم ابوي واقول لا عاد تموت وتتركني مثل ليلة العيد عود يا ابوي وجب لي ثياب جداد يا كثر ما تنسى يا ابوي المواعيد بكيت كل حالي وانا كنت معتاد تكف دمعي بيد وتضمن بإيد عود يا ابوي وجب لي ثياب جداد يا كثر ما تنسى يا ابوي المواعيد بكيت كل حالي وانا كنت معتاد تكف دمعي بيد وتضمن بإيد حتى عمر يا ليت لا مات نعاد وارجع بلا شيب وبليات جاعي ارجع واضم ابوي واقول لا عاد تموت وتتركني مثل ليلة العيد كم كنت محتاجك تجيك انك رقاد تنطر من كفوفك صلاة وعناقيد احتجت لك طفل انكسر قلب الاعياد واحتاج لك طيش وشباب وتناهيد واحتجت لك شاعر لها حباب وضداد واحتجت لك رجال يخشى المناقيد احتجت لك واحتاج لك ظل وسناد العمر ينقص واحتياجي لك يزيد حتى عمر يا ليت لا مات نعاد وارجع بلا شيب وبليات جاعي ارجع واضم